ريادي من بلادي، الحلقة 18 مع وليد تحبسم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرياديين في كل مكان بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. وبرنامج ريادي من بلادي من البداية إحنا عملناه حتى نحفز الشباب ونعطيهم جرعة قوية من الإلهام والدافعية اللي بتساعدهم على التقدم والنجاح في حياتهم. وبصراحة أنا شايف أنه البرنامج صار يحفزني أنا شخصيا زيادة وزيادة لما أقابل الرياديين الرائعين اللي عم بتعرف عليهم بكل حلقة من برنامج ريادي من بلادي. واليوم معنا ضيف متميز من نوع خاص، معنا السيد وليد تحبسم، رئيس تنفيذي وشريك مؤسس في شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا ITG. طبعا للي ما بيعرف، المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا هي واحدة من أنجح شركات الاي تي في الأردن وفي الشرق الأوسط، وحتى إن شاء الله تكون من أنجح شركات في العالم. لهم أسواق في 20 دولة وفروع في الأمريكا والسعودية. وإن شاء الله يعني هلا بنتعرف على قصتك أبو زيد معانا اليوم في ريادي من بلادي، ولأنا متأكد أنها قصة رائعة تستحق أن تروى. بس قبل ما أبلش، أنا لفت انتباهي أنه سيد وليد هو خريج جامعة اليرموك الأردنية والموجودة في إربد، وأنا لأنه من إربد فحسيت أنه يعني إحنا نوعا ما على موجة واحدة شابكين، فبدي أقول لك أهلا قرابة. هلا والله، هلا والله. وأهلا فيك في برنامجنا. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين إيديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين إيديك. مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون، مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون. العيب إنك تكون للغير مدد. سيد وليد، في البداية أنا بحب يعني أعطيك المجال أنه تعرفنا زيادة عن حالك وتخبرنا أكثر عن شغلك بطريقتك الخاصة، حتى من بعدها إن شاء الله ننطلق في برنامج رياد من بلادي ونتعرف على رحلتك أكثر وأكثر. يا سيدي حياك الله، والله يمسيك بالخير، وأهلا بك في ITG وشرفتنا. وطبعا مجرد ذكرك لليرموك وإربد، أنت يعني حطيتني في خانة من الذكريات اللي دائما أنا زي ما قلت لك في البداية أنه بحب أتذكرها بطريقتي الخاصة. ما في شك أنه إربد والشمال واليرموك بشكل خاص إلها مركز خاص في قلبي وحنين هيك إلو شوق دائما. وزي ما ذكرت لك في البداية، أنا يعني بجوز قعدت 10 سنين ما رحت على إربد بعد ما تخرجت بال87 حتى أبدي تلك الذكريات بإطارها الخاص اللي كانت موجودة فيه. أتمنى إنه قطاع التعليم يرجع لوضعه القديم ويكون في نقلة نوعية جديدة، لأنه ما يميز الأردن وما ميز الأردن إن كان من باب الريادة ولا إن كان من باب التعليم والهندسة والطب وخلافه، هو العلم والتعليم. فالإنسان هو العنصر الأساسي تبع الأردن، والكابيتال الرأس المال الأهم في المملكة الأردنية الهاشمية. وقيادات الأردن كلها دائما كانت تركز على هذا المجال، وأتمنى أنه التركيز يتم مرة تانية حتى نرجع لما كنا. عودة إلى سؤالك، أنا اسمي وليد تحبسم، والدي هو محمد جراش تحبسم، من مواليد عمان بسنة 67. وشباب لسه ما شاء الله، يعني شباب القلب أكيد. وطبعا زي ما ذكرت أنت خريج اليرموك، ودرست أنا في عمان مدرسة المرحلة الدراسية الأولى، وأسست شركتي مباشرة بعد ما طلعت من خلصت من الجامعة. درست سنة تقريبا في جامعة اليرموك، وبعد ذلك قمت بتأسيس الشركة. وطبعا من هذاك اليوم احنا في يعني انا برأس شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. عند تأسيس الشركة كانت من اول يوم اهدافها انه تكون مقرها في الأردن لكن أسواقها خارج الأردن، ولسبب طبيعي وسهل واضح ما بده نعم. يعني ما بدك يكون معك PhD مشان تاخذ قرار بهذا الموضوع. السوفت وير وقطاع تكنولوجيا المعلومات لم يكن قطاعا يعني ناضجا بهذيك الفتره. لكن بالمقابل البيئه الاستثماريه كانت في الاردن بيئه مناسبه، واحد. واثنين، وهي بجوز معلومه ما مش كثير من الناس بعرفوها، الأردن كان فيها حاضنة من سنة بداية الثمانينيات. لا هاي جديدة. وإحنا وأنا بكل فخر بقول أنا خريج حاضنة من حواضن اللي كانت موجودة في هذاك الوقت. تمام، اللي من خلالها شافت فكرة إلها تأثير كتير كبير إيجابي، ومجرد ما تم الاقتناع في هذه الفكرة صار في إنشاء شركة، وهاي الشركة كان الغاية من وراها تصدير تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية، اللي قعدنا حوالي 10 سنين، أكشلي مش حوالي، من 1989 لـ1999 منصدر تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية من خلال ألمانيا، لحد 1999 لما أخذنا قرار أنه إحنا نركز على أسواق مختلفة غير أوروبا من خلال قطاعين أساسيين كنا نعتقد أنهم رح يكون في لهم أثر كبير على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن بشكل عام، وعلى ازدهار شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا بشكل خاص. وهدول القطاعين اللي هو قطاع التعليم الإلكتروني وقطاع الحكومة الإلكترونية. وهذا هو يعني أنا أكيد في عندك أسئلة راح تسألها أكيد. اللي راح تخلينا نغوص بالتفاصيل تبعت هذه المسيرة أكيد. لكن هاي مسيرة 25 سنة، وأنا الحمد لله يعني دائما نفتخر أنه إحنا شركة أردنية زي ما أقول بعقول وسواعد أردنية. وهذا الكوت مش لإلي، هذا أنا بتذكره لما طلعت شركة LG في الأردن هون، وكانت تبيع التلفزيونات المصنوعة في الأردن من عند الخليلي، درويش الخليلي بتذكر بهذيك الأيام، طلعوا بها السلوغن هذا اللي أنا خلاني ما أرضى أشتري لما تزوجت تلفزيون غير تلفزيون LG، وظلوا شغال 12 سنة. فعقول وسواعد أردنية مش إشي جديد، كواليتي منيحة وإنتاج كويس من بداية الثمانينات، وأنا بعرف أنه في عنا إشي بعقول وسواعد أردنية بشكل كثير كويس. رائع رائع. وأكيد إحنا لما نحكي عن العقول والسواعد الأردنية، الملفت دائما للنظر سيد وليد أنه فعلا العقول الأردنية تتميز أنه فيها الخامة الانتلكتوال اللي عنا قوية جدا، والدليل إذا بنطلع حوالينا ومنشوف النجاحات اللي بتصير الأردنيين والعرب خارج الدول العربية. فيمكن المشكلة في بيئة حاضنة للإبداع، في بيئة تدعم هذا الإبداع، ولكن من خلال برنامج رياد من بلادي أنا عم بشوف في ناس نجحوا رغم الظروف. فبالتالي ما في عذر لشاب أردني أو عربي أنه ينجح بغض النظر شو كانت الظروف. وعشان هيك إحنا بدنا نتعرف منك، يعني أنت دخلت في عالم الريادة بال89 بموضوع السوفتوير، يمكن ما كان في حدا يعرف شو هو سوفتوير. أنا بدي أحكي لك شغلتين في هذا الموضوع، وبجوز يكون القصتين طريفات. وأنا بتطلع خصوصا على القصة الأولى كما يعني كشيء من الفخر أكثر ما أنه يكون شيء من التحدي. زي ما ذكرت أنه أنا بأتي يعني أنا باجي من عيلة متوسطة من عوائل عمان. لما صارت القضية أنه أنا بدي أدرس في اليرموك، المصروف الأسبوعي ورقة حمراء. وإذا تغيرت الأوراق والألوان اليوم مشان نذكر هي 5 ليرات. يس. بدك تروح فيها على إربد رايح جاي تيكت 75 قرش، 75 قرش، هاي ليرة ونص راحوا قبل ما توصل إربد. بدك تأكل وتشرب وتنام وتدفع فاتورة الكهرباء بالورقة الحمراء بال3 ليرات ونص اللي ظلوا. فالظروف ما كانت يعني ملائمة بحيث أنه نيجي نقول كان في بحبوحة اللي من خلالها أنه الريادي لازم يطلع من من من من قضية يعني من عائلة بحبحة ماليا فقط. هذا الشق الأول. الشق الثاني، لما تأسست شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا تأسست ب $150. تمام. اليوم حلو. قيمة شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا تزيد عن $300 مليون. ما شاء الله. فأنت عمالك تحكي على قيمة مضافة، بجوز هذا نضطر أنه نتعامل معه بطريقة مختلفة مع قانون الضريبة. لكن بالإطار الخاص، بالإطار العام، الظرف ليس هو ما يحكم خروجك بأفكار اللي تساعدك بحيث أنك أنت تنمو خارج نطاق البيئة اللي أنت موجود فيها. فالتحديات دائما أنا بتطلع عليها كفرص اللي من خلالها الواحد ممكن يبدع. والتحدي ليس هو عبارة عن شيء بربطني لتحت وبشدني لتحت، بالعكس هو التحدي لازم يكون هو الشيء السلم اللي بخليني أطلع لفوق. وهذه القضية اللي أنا بحب أني أوصلها في هذا في هذا الموضوع. طيب. قلت لك في موضوعين، هذا الشق الأول وهذا فخر لي أبدا ما بستحي منه ولا بتضايق منه. في ناس كتير بقول لك يا أخي، أنا بتذكر لما كنا نروح نعمل بالجولة الأولى تبعت زيادة رأس مال الشركة باجتماعات لندن، تعرف بيكون هنالك نوع من التدريب إنه كيف تحكي مع الفينشر كابيتالز أو كيف تحكي مع البرايفت إكويتي فيرمز، إنه يا أخي قضية اليرموك هاي لا تشد عليها كتير. أنا دائما بقول بالعكس، هوم جرون دائما لازم يكون فخر لكل إنسان بغض النظر وين. مش ضروري أنت تكون خريج هارفارد مشان تقدر تطلع. طبعا لو كان إلي الفرصة أني أتخرج بهارفارد من هارفارد أكيد ما كان رح أقول لا، لكن هذه الظروف اللي كانت موجودة وهذه الموارد اللي كانت متاحة ومن خلالها كان ممكن الواحد يطلع. الشق الثاني اللي كنت أحكي لك إياه اللي هو قضية التصدير. أنا ما جاء أقول لك أنه بالتسعة وثمانين كنا نصدر تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية من خلال ألمانيا، فكان خط السفر هو عمان فرانكفورت وفرانكفورت بالباص لبون وكولون. أوكي. فأنا بتذكر كانوا يعني اللي يكونوا معي على الطيارة، اللي رايح يشتري سيارات، اللي رايح يشتري قطع غيار، وهذا شيء يعني جيد، لكن النقاش بعد الأكل، بتعرف اللي جنبك تعرف عليك وانت تعرف عليه بدي يحكي بهالساعتين هدول يطق حنك. فأنا بتذكر دائما كانت القصة أنه شو بتعمل؟ والله أنا رايح أبيع سوفتوير بألمانيا. قصدك أنه بدك تستورد من لا يا أخي أنا بصدر لألمانيا. يا أخي معلش يعني ما بتستحيش أنت، كلنا بنستورد من ألمانيا. يا حبيبي والله أنا بصدر لألمانيا. فهاي قضية كانت أنه الإنسان دائما عندنا مركب النقص أنه أنا ما بقدر أعمل. فهون دائما بقول أنا بالعكس، الواحد لازم يكون عنده الثقة بنفسه، عرفت علي؟ وإذا سمح المجال بتحدث عن أول زيارة رحت فيها ألمانيا، كيف كان مستوى ال- ال- ال- ال- الثقة، يعني إذا بدنا نقول كانت 2 سنتي، وكيف بعد ما انتهت المقابلة صار ارتفع، لأنه شوف التقدير الناس ما في شك للإنجاز. ما في شك. نعم. طيب إحنا وبنتحدث عن النجاح سيد وليد، وما شاء الله نجاح المجموعة المتكاملة ITG يعني بجهودكم وبسواعد أردنية زي ما حكيت لنا وصل لهالمواصيل. بدنا تخبرنا شو هو تعريفك للنجاح؟ شوف، النجاح هو الوصول للهدف بغض النظر شو الهدف اللي انت بتحطه امامك. احيانا بجوز انت هدفك انك تصحى الصبح وتكون نشيط وتطلع تركض لك 2-3 كيلو، وفي غيره ناس بيقول لك انا بدي اركض 10 كيلو، تمام. وفي النجاح واحد بيقول لك انا بدي اصير احسن شركه واكبر شركه في العالم مثلا. اوكي. في في في نجاح على المستوى الشخصي وطموح على المستوى الشخصي، وفي نجاح وطموح على المستوى البروفيشنال. فبعتمد، انا بعتقد انه ما في هنالك مقياس واحد او مسطرة واحدة اللي تدلني او ايش احط الخطة للنجاح تبعتي. ولكن هي القضية مرتبطة بايش انا بدي وشو طموحي في هذه الحياة وشو الطريق اللي انا بدي اعمله من شان او احطه من شان اقدر اوصل للاهداف اللي انا حاططها حتى اقول ان نجحت ولا ما نجحت. وهذا بخليني انا افوت في المثل اللي دائما بحكيه للشباب عندي هون، ما في مسطرتين في الدنيا. اللي بيعمل مسطرتين هو إنسان بده يعمل لنفسه قيمة أكبر من حجمه. في مسطرة واحدة في العالم، وأنا بقيس نفسي على هذه المسطرة. أنا بفضل يكون ترتيبي 500 على مستوى العالم ولا أجي أقول أنا رقم 3 على مستوى الأردن. لأنه التنازل في في في في الحدود الجغرافية والحدود الاقتصادية، تمام، هذا بدل على على قصور. فليش احنا نقعد نقول والله انا طموحي اني اكون ماشي، اوكي طموحي اكون احسن شركه في الاردن، فاين، بس وين انت ترتيبك على مستوى العالم؟ وهون النقطه، اذا نستعمل مسطره واحده، انا بعتقد انه بصير كل انسان يعرف حجمه الطبيعي، واحد، واثنين يقدر يعرف وين بده يوصل بالاطار الصحيح. تمام. انت هنا بكلامك سيد وليد ذكرتني باحدى المقولات. انا بحكي لك المشكلة مش بالناس اللي يعني they aim too high و they miss، مش بالناس اللي بيكون أهدافهم كبيرة كثير وبخطئوها، بس المشكلة بالناس اللي بتكون أهدافهم كثير قليلة وكثير صغيرة وبيحققوها. فإحنا ليش دايما فعلا ما يكون عندنا طموح كبير ويكون يعني الرؤية عندنا على مستوى العالم؟ جلالة الملك عبد الله الله يطول عمره كان دايما يقول في اللقاءات اللي منشوفها أو منحضرها، تمام، raise the bar، ارفع الطموح اللي انت بدك اياه. خلي التارجت يكون أعلى من همتك اللي أنت بتقدر عليها بالضبط، ولو أنه بخمسة بالمية، ثلاثة بالمية، ولو واحد بالمية، تمام؟ بحيث أنه دائما الهمة تكون شديدة ومشحوذة بحيث أنه أنا أقدر ألحق وراها. دائما ما في شك هي المشكلة بالطموح القليل، بحيث أنه لأنه مرة تانية نرجع لموضوع الرضا النفسي، أنه أنا مشان أرضى عن نفسي بحط طموح قليل، وبالتالي بقول أنه I achieve my goals وانتهى الموضوع، برضي غروري، أرضيت غروري وأرضيت نفسي وأرضيت ذاتي. لكن أنا على قناعة مطلقة أنه اللي بيقدر يقوم بـ X عنده القدرة أنه يعمل 10X، لكن think big. صحيح. وهنا أصدقائنا الرياديين، وأكيد أصدقائنا عشيرة الرياديين كلهم المحبين للريادة، بيعرف أنه الريادي الناجح بده يكون ناجح في كل المجالات. يعني مش معقول واحد ناجح في شيء معين وفاشل بجوانب أخرى إلا ما يكون في تقصير. فالريادي في عنده نوع من التكامل، فبتكون أنت ناجح في شغلك، بتهتم في صحتك، ناجح مع أسرتك، ناجح اجتماعيا في كل هاي المجالات. واللي يعني بيلعبوا رياضة وبيلعبوا كمال أجسام بيعرف شو أهمية الستريتشنج، قديش مهم أنه اليوم أنا بدي أزيد ولو 100 جرام، ولو بدي أزيد كيلو على الجهد اللي ببذله، ولا بالنهاية العضلة ما بتتطور. صحيح. وبضل أنا محلي. يعني صحيح. التدريب ما بفيد ولا شيء، يعني ما في شك الكمال لله، لكن إحنا منقول دائما السعي، إن سعي الإنسان أنه يوصل لمرحلة الكمال هاي غريزة محطوطة فينا أكيد، لكن الوصول لها القاعدة معروفة، الكمال لله رب العالمين. وأنا أتمنى أنه نكون يعني أنه الإنسان يقدر يوصل لمرحلة أنه يكون ناجح في بيته، ويكون ناجح في عمله، ويكون ناجح اجتماعيا، ويكون ناجح اقتصاديا. لكن مرة تانية التحديات دائما موجودة، ما في شك في هذا الموضوع. وقضية أنه أنت يعني الإنسان يفكر زي ما يقولوا to think big، وبالتالي raise the bar، وبالتالي يروح ورا الأهداف اللي هي يعني ما تكون محدودة فقط في موضوع البيئة وموضوع التمويل اللي متوفر، لكن بالمقابل كمان ما يغامر لدرجة أنه يخسر كل شيء. صحيح. وهنا نقطة كتير مهمة في موضوع الريادة، أنه الإنسان يعني زي ما يقولوا calculated risk أكثر ما أنه، وهاي هي السياسة اللي تبعناها إحنا في المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. إحنا بنتحدث عن مرحلة مفصلية بسنة 99. نعم. في إلها هدف وإلها أساس ضمن الإطار اللي إحنا عمانا بنحكي فيه. والهدف والأساس اللي ضمن الإطار اللي إحنا بنحكي فيه أنه إحنا في بداية الأول 10 سنين من شغلنا كنا مش فقط إحنا نصدر، كنا نصدر وكنا نبيع الملكية الفكرية لمنتجاتنا. نعم. حتى نعمل عائد مادي أكبر. حتى نبني زي ما بسميها أنا دائما الكوشن أو المخدة هاي اللي بتخليني أنا أخذ ريسك أكتر. بال99 الحمد لله وصلنا لهذيك المرحلة، ومن هناك كانت الانطلاقة حتى إحنا نقدر نكبر بالشكل اللي كبرنا فيه. طيب سيد وليد، ونحن عم نتحدث عن رحلة نجاح رائعة لمجموعة ITG، وبنعرف أكيد أنه كل إنسان ناجح لابد أنه مر بلحظات فشل وإحباط. بدنا منك هلا تخبرنا عن واحدة من هاللحظات اللي لا زالت عالقة بذهنك مريت فيها خلال مسيرتك الريادية، والمهم كيف تعاملت معها وشو تعلمت منها. يعني الإحباط بجوز يكون أكثر من الفشل في في في في قضية أو في مسيرة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. وأنا بتذكر في بدايات في مرحلتين بتاريخ ITG. المرحلة الأولى كانت في بداية التسعينيات أو 89-90، والمرحلة الثانية بال99-2. يعني بالمرحلتين هذول، الأولى عند التأسيس، لما بتذكر لما كنا نيجي نقول إنه أنا بدي أعمل software house يصدر تكنولوجيا المعلومات لبرا. فأنا بتذكر كان يجي دكتور في أحد النوادي اللي كنت أروح أسهر فيهم، أوكي، مش نادي ليلي ولكن نادي خريجين الجامعات البريطانية اللي كان في الويب دي هون، تمام. كان يجي بدون ذكر أسماء أو اسمه دكتور الله يسهل عليه ويذكره بالخير، أصبح صديق لاحقا، ولكن بهذاك الوقت كان يجي يقول انتوا بدكم تعملوا سوفتوير تبيعوه في ألمانيا، الله أكبر. فيعني شو بتتخيل كبير. شو بتتخيل مقدار الإحباط؟ بالعكس احنا بالنسبة لنا اللي صار بعد سماع هذا الكلام كان يزيدنا إصرار انه لا، انا بدنا نعمل وبدنا نساوي وبدنا نصدر وبدي اروح احط على عينه كمان. عرفت علي؟ فهاي كان قضية كتير مهمة، الإحباط اللي بيجي من البيئة اللي حواليك. هي اللي كانت يعني تزعل كتير وأنا بقدر أقول لك إنه تركت آثار يعني جروح على على على بجسدها المسيرة هاي اللي فعلا كان لليوم تقدر تشوفها. لكن مرة تانية هذه الأمور ما كانت يعني تحبطنا، بالعكس كانت تزيدنا إصرار إنه لا احنا بدنا نقدر وبنقدر وراح نعمل وراح نفرج، والحمد لله يعني كانت الامور كثير كويسه. نفس القضيه في ب 99 لما قررنا انه استثمارنا راح يكون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، احنا دخلنا في قطاع صعب، المنافسه فيه يعني شبه يعني قاتله، بدك اموال طائله كان في البدايه، واحنا بقدر اقول لك انه من 99 ل 2003 استثمرنا ملايين الدولارات حتى نطلع بالمنتج الاول اللي هو لاحقا سميناه ايديو ويف، بحيث انه يخالف كل ما هو موجود في السوق، فلسفه كومبليتلي مختلفه. اوكي، الناس كانت تروح ورا المدارس، احنا كنا نروح ورا البلدان، الناس كانت بتروح ورا المدارس الخاصه، احنا رحنا ورا المدارس الحكوميه، الناس كانت تقول لك يعني ديسكتوب ابلكيشن، احنا كنا نقول ويب بيست. تمام، الناس كانت تيجي تقول انه احنا بدنا نعمل هوستنج بسيرفر بمدرسه، احنا كنا نقول لا احنا بدنا نعمل كونكتيفيتي لثين كلاينت على داتا سنتر وبده ينبنى، وبدنا نشبك كل المدارس عن طريق الانترنت مشان نقدم الخدمة. فأنت بطريقة غير مباشرة أنت بتحكي على الـ early vision of private cloud. وطبعا يعني زي صاحبنا اللي بال 89 انه مجنون، يعني انا بتذكر لما كنت احاضر في بعض المحاضرات اللي تحكي في هذه الخصوصية كانت الناس تضحك. وهنا القضية الإحباط اللي احنا بنحكي عنها، بحيث انه يعني الوضع بصير شوي مزعج، لكن الحمد لله يعني مرة تانية البيئة أنا بقول دائما والتحديات هي اللي مفروض تستعملها كسلم اللي تطلع عليها، بدل ما إنه والله حفرة توقعك، لا سلم يطلعك. أكيد 100%. والإنسان الذكي الحكيم اللي بده يدخل بعالم الريادة بيعرف إنه أنت بتقدر تستمد قوة من الإحباطات والكلمات اللي بتنرمى عليك، وكأنك أنت بتأخذ الحجار اللي قاعد الناس بيرموها عليك وبتعمل فيها البناء يعني تبعك. يعني طلعت أشطر مني بالتشبيه، فبالتالي يعني 100% بوافقك بهذا الكلام. الله يسعدك. وأنا أذكر يعني مؤخرا سمعت فيه بمقابلة لمؤسس باي بال بيحكي فيها أنه لما يكون في 99.9% من الناس بيقولوا انك انت مجنون بفكرتك اللي طرحتها او بخالفوا هاي الفكره، فانت يعني على مفترق طريق وعندك خيار من اثنين، يا اما فعلا انت مجنون يا اما انت راح تعمل شيء بيغير العالم. صحيح. ومن هنا بتنطلق الابداعات العظيمه، ودائما من التفكير الكبير ومن الطموح العالي بتيجي النتائج العظيمه، مش من التفكير المتواضع. اكيد احنا بدنا نفكر لقدامنا، نفكر لبعيد، وبدنا نتعامل مع الظروف المحيطة فينا 100%. بس كمان بنفس الوقت احنا لازم نتذكر دائما انه احنا جزء من نسيج مجتمعي اقتصادي، ان كان على مستوى البلد اللي بتعيش فيها ولا ان كان على مستوى المنطقة اللي بتعيش فيها. فانت ما بتقدر يكون كل الناس رياديين، اكيد، زي ما انه ما بتقدر يكون كل الناس موظفين، ما بتقدر يكون كل الناس تجار ونترك الأمور الأخرى وفيش مهنيين. فهذا النسيج لابد أن يكون جزء لا يتجزأ من التركيبة اللي إحنا عمالنا بنطلع فيها. لهالسبب هذا في ناس يعني بيقدر يكون ريادي لأنها متطلباتها كثيرة، بس ما بيقدر يكون مثلا مهني، عارف كيف؟ وكونه أنه أنت مش ريادي، وهنا بجزء السوء الفهم اللي عماله بيصير انه الريادي هو صاحب شركه. ابدا لا، ما ابدا مش بالضروره يكون الريادي فقط هو صاحب الشركه اللي طلع بفكره وبعدين سوى شركه وباعها. ابدا، الانسان ممكن يكون ريادي بوظيفته، الانسان ممكن يكون بغض النظر هو كان معلم، هو كان مهني، ان كان هو صناعي، هو كان مهندس، ان كان طبيب. فالرياده موجوده في كل نواحي الحياه. حتى الانسان ممكن يكون ريادي في بيته. تمام، كيف أنت تزرع هالأفكار الكويسة والإيجابية بعقول أولادك، كيف أنت تتعامل مع زوجتك، كيف أنت تتعامل. مش بالضرورة أنا أظني محصور بما تعلمته فقط بدون القدرة على الإبداع. فالإبداع والريادة دائما موجودة بكل جوانب الحياة. أكيد. وهي هي رسالة ريادي من بلادي. إحنا في البرنامج بنروج للريادة كأسلوب حياة، مش ريادة الأعمال بمعناها الضيق، ولكن أكيد ريادة الأعمال هي جزء من الريادة. فعشان هيك إحنا دائما مندور على النوعية، على الكواليتي، مش بالضرورة الكمية. وأملنا دائما أنه كل الناس يكونوا رياديين، كل واحد في موقعه. 100% بأكد علي أنت تفضلت فيه، وأخوي سائد يعني إحنا مشان هيك نعتز باللي أنت أعمالك بتقوم فيه، وبعتقد أنه هاي رسالة يعني كتير عظيمة، ورح يكون في لها أثر كتير كبير على المجتمع وعلى الإخوان الرياديين اللي عم بيحاولوا أنه يطلعوا في هذه الرسالة إن شاء الله. أنت ذكرت موضوع الريادة كأسلوب حياة، أنا بأكد على هذا الموضوع وبقول لك أنه الريادة تبدأ من وين؟ من رأس الهرم. واليوم إذا أنت بتيجي بتطلع على المملكة الأردنية الهاشمية، بتطلع أنه رأس الهرم في المملكة الأردنية الهاشمية هو ريادي عظيم، تمام، يحاول قدر جهده ليلا نهارا، تمام، أنه يحسن في الوضع وضمن المعطيات اللي موجودة. مع فارق التشبيه، أنا باجي بقول لك يعني إذا المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا تأسست $150، أنا عمالي بقول لك الأردن تأسس بدون موارد طبيعية، تمام، ولكن تأسس على العلم والمعرفة وعلى الريادة، وهذا هو العنصر الأساسي اللي خلانا إحنا نمشي لقدام، وحتى نقدر إحنا نتميز بالمنطقة اللي إحنا موجودين فيها، ومرة تانية على المسطرة العالمية على مستوى العالم. أصلاً. اليوم كل فش إنسان إلا بيعرف الأردن وبيعرف وين الأردن وشو بيعمل الأردن. وإن شاء الله إحنا بنتمنى لكم في ITG المزيد من التقدم والنجاح، وبنسعد دائما لما نشوف النماذج الناجحة، لأنه بنجاحك يمكن بتلهم آلاف الشباب اللي ضايعين نوعا ما، بتلاقي ما في بوصلة تلهمهم، ولكن لما يشوف نموذج ناجح ويعرف أنه في حدا زيه بلش من مكان مشابه وحقق النجاحات هاي، هو كمان بصير يطلع بحياته كيف أنا بقدر أحسن وأطور وأنجح في حياتي كمان وكمان. طيب سيد وليد، أكيد مثل ما في لحظات فشل أكيد في لحظات إنجاز وفي لحظات فخر، فبدنا الآن تخبرنا يعني واحدة من هاللحظات المضيئة اللي مرت معكم في مسيرتكم في ITG، وتخبرنا أكثر عن هاي اللحظة وكيف تعاملتوا معها وكيف نقلتكم للأمام. يعني الحمد لله لحظات النجاح كثيرة في في في مسيرة ITG، لكن إذا بدي أذكر منها أنا شغلتين ثلاثة، بجوز واحدة منهم كانت واحد لقاء مع CTO تبع أبل ماكنتوش at that time، وجابوا وكيل أبل في الأردن اللي هو بيت قعوار كان عم بيزورهم، فمين عم بيطور systems solutions على الأبل ماكنتوش كنا إحنا. اللي صار انه بعد ما لقائي معه والحديث عن ايش احنا بنعمل ومفاجأته اللي بالاول بتعرف هاي النظرات الشك انه احنا عمالنا بنشتغل على artificial intelligent parser، وما قدر يصدق الا لما جرب الالجوريثم بيده وقال انا بعطيك اسبوع او اسبوعين ماكسيمم، اذا ما بتروح تعمل باتنت لهذا الموضوع انا باخده منك. فهذا يعني أعطانا الحمد لله يعني هيك زي ما نقوله دفعة معنوية هائلة، ما إجانا فلوس منها، لكن بالمقابل هاي أعطتنا يعني دفعة معنوية لأن إحنا نمشي. وهذا كان وقتها بتذكر أول باتنت تسجل باسمي واسم المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. هذا شق. لحظة تانية كانت كتير مهمة وكتير حساسة أنا بتاريخي وتاريخ المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، اللي هي لما وقعنا العقد الأول للإديويف مع وزارة التربية والتعليم في الأردن. الناس بفكروا إنه كونه إنه إحنا شركة أردنية ووزارة التربية والتعليم في الأردن فتحصيل حاصل وعملية سهلة. الله يسهل عليه معالي أبو إبراهيم، كان يعني أصعب زبون بتاريخي أنا تعاملت معه في البداية، لكن الحمد لله بعد قصة النجاح اللي صارت في وزارة التربية والتعليم بال2003 معالي أبو إبراهيم صار هو يعني زي ما يقولوا أحسن واحد بعمل بروموشن للمجموعة المتكاملة ولا إدي ويف على مستوى العالم، فالله يجزيه الخير. وأنا بتذكر تحفظاته كانت لاهتمامه في قطاع التعليم وخوفه أنه لا سمح الله شركة صغيرة مثل ITG at that time بهذاك الوقت أنه ما تقدر تقوم بالمهمة اللي مطلوبة صعوبة، لكن الحمد لله يعني بالتعاون ما والشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، الحمد لله استطعنا أنه نعمل قصة نجاح عظيمة. كل قصة نجاح وكل مشروع ريادي بلش من فكرة، وبتعرف دائما في عالم الريادة الفكرة هاي منصورها وكأنها لمبة ضوت، وصار يركض الريادي إجته، كان يتمشى، كان بالحمام، كان في أي مكان، وإجا ضوت عنده اللمبة هاي وبلش ينفذ بالفكرة. فبدنا تحكي لنا عن اللمبة اللي وراء قصة اي تي جي، وكيف يعني الخطوات العملية أبو زيد اللي اتخذتوها حتى تحول الفكرة لشيء أو منتج أو مشروع فعلي. يعني بداية أنا بتمنى أنه كان في لمبة، بس ما كان في لمبة، بجوز كان في ترية، بجوز كان في، بس لا والله ما كان في لمبة. شوف، وبجوز هذا يكون جزء من المفهوم الخاطئ عن موضوع الريادة. الريادة ليست هي فكرة تأتي وبتروح تكتبها على ورقة وبعدين بتصير مليونير. أبدا، الريادة هي عبارة عن فكرة بتطلع وبتفشل، فكرة تانية بتطلع وبتفشل على نقيض الفكرة الأولى والثانية، وعدة أفكار بتطلع وبتروح وما بتزبط، لحتى ما تطلع أنت في شيء اللي وصلك للقضية اللي أنت قد تكون أنك نجحت فيها. هذا شو معناته؟ هذا معناته أنه this is a process، this is not a switch. اوكي، ما هي قضيه كبسه بتكبسها كنت انا موظف صرت ريادي، ولكن هي عباره عن بروسيس مليء بالصعوبات. انا اعطيك مثال هيك عينه عن حياتي كيف كانت بسنه بين 89 لحد بجوز قبل كم من سنه. 18 ساعه شغل باليوم، مش 8، 18 ساعة شغل في اليوم. تحدي باللغة الإنجليزية، بتروح ما كان في سيارة، تروح مشي، كان مكتبنا في شمساني لجبل الويبدة، الحجة الله يطول عمرها ويعطيها الصحة بتكون حاطة صينية الغداء اللي هو الفجر، انت عرفت علي، تصلي الفجر تاكل هاللقمتين اللي بدك تاكلهم، وانا عم بحضر فيلم بدون سبتايتلز مشان اقوي انجليزياتي، عرفت علي. الساعة 8:30 بالمكتب، ما في ترويح على الغداء، ما في اليوم بدنا نروح إجازة، ما في مش عارف، يعني عمل شاق. بدون العمل الشاق ما في سفر طول الوقت. الناس بفكر إيه ما أنت بتسافر، لا يا أخي ماشي، ما هو السفر كمان يعني قطعة من النار، صعب السفر وعليه ضغط، وفي بشكل ضغط نفسي وضغط جسدي، عرفت علي، اللي بدك تتعامل معه. فالريادة مش نزهة في بستان، الريادة عبارة عن بالعكس تماما. أنا بقول دائما الوظيفة اللي بده يرتاح بتوظف، اللي بده يتعب حاله ويتعب عيلته معه بصير ريادي، لكن المردود بالمقابل كمان إن كان نفسي ولا إن كان اجتماعي ولا إن كان مادي المفروض يكون كتير أكبر وأحسن. أكيد. وهنا ولهالسبب هذا إحنا بنقول لكل إنسان عنده القدرة إنه يكون ريادي ويكون صاحب فكرة ويقدر يمشي فيها، وعنده القدرة إنه يتحمل الريسك اللي تابع لها القضية هاي، بحيث إنه ما تحرق نفسك كمان، تمام، لابد إنك تمشي فيه. يعني هنا أتوقع إنه بتتفق مع المقولة اللي بتحكي، يعني there is no million dollar idea، there is a million dollar execution. 100%. الفكرة ما بتسوى شيء لو ما في وراها متابعة وعمل شاق وجهد. أبداً. وبدك فعلا تطلع الفكرة هاي من حيز الأفكار إلى الحيز الفعلي اللي هو شركة ناجحة أو منتج ناجح. عشان هيك سيد وليد أكبر مكان في العالم موجودة فيه الأفكار الرائعة واللي كان ممكن فعلا أنها تعمل شركات عظيمة في العالم هي المقابر، لأنه ناس أخذوا أفكارهم وما عملوا شيء حتى يحول الفكرة هاي لشيء ملموس على أرض الواقع. وهنا يعني بعد ما مرينا على لحظات من مسيرتك الريادية في الماضي والحاضر، بدنا نعرف في اليوم شو اللي بيحفز السيد وليد تحبسم على العمل والإنجاز؟ شو في شيء هلأ بيخليك تتحفز أنك تصحى كل يوم الصبح وتقول أنا اليوم بدي أروح على الشغل؟ بالسابق كان أنا كنت يعني زي ما يقولوا عنصر أو عضو فعال جدا في إنتاجية ITG من المنتج الرئيسي اللي إحنا بننتج له السوفتوير. أنا كنت ببرمج بنفسي، كنت بكتب algorithms بنفسي، وهذا كان يحفزني زمان كتير. الحمد لله مع بناء يعني الشركة بالطريقة الصحيحة، اليوم هذه الأمور كلها تتابع من أفراد أنا بعتز فيهم وبعتقد أنهم هم من سر نجاح المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، إن كانوا شركاء ولا إن كانوا موظفين صغارا كانوا أم كبارا. اليوم أنا بالنسبة إلي يعني رئيس التنفيذي لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، تركيزي الأكبر على كيف أنا بقدر أكبر المجموعة بحيث أنها تصبح شركة عالمية بالمفهوم، ليس فقط بمفهوم الدول اللي منصدر لها ونتعامل معها، ولكن من مفهوم الحجم، بحيث أنه ننقل الشركة من حجمها الطبيعي اللي هي موجودة فيه اليوم من خلال استثمارات ومن خلال برامج إحنا عم نقوم فيها، بحيث أنه تصبح أكبر مزود لخدمة التعليم الإلكتروني في قطاع التعليم الأساسي على مستوى العالم. وهذا هو العنصر الأساسي اللي أنا كل يوم الصبح بصحى وبقول إنه this is what I need to do، ويلا وين وصلنا وإيش عملنا وين الاستراتيجية اللي تابعة لهذا الموضوع، طبعا بالإضافة لمتابعة المنتجات اللي إحنا عمالنا بنقوم فيها وبنزودها وبنحسنها يوم بيوم. يعني بعد 26 سنة هل تعتقد إنه حضرتك طلعت من الحلقة المفرغة اللي يمكن بيقضي فيها كثير من الرياديين جزء من حياتهم، اللي هو أنت بتشتغل on your business مش in your business، أنت الآن شغال على شركتك مش في شركتك؟ يعني أنا بعجبني المصطلحات اللي عمالك بتتفضل فيها، وهذا بدل على وعي وبدل على فهم يعني مناسب جدا لموضوع الريادة وموضوع كيف الإنسان ممكن يتعامل مع الموضوع. هلأ هنا في عدة مدارس في هذه القضية، في ناس بيجي بقول لك أنه، وأنا بتبع، أنا واحد من اللي بنتموا للمدرسة هاي اللي بدي أحكي عنها الأولى، أنه لابد أنك أنت تكون عارف بالأمر أو بالمنتج اللي أنت بدك تقوم فيه كمشروع أو كشركة. أنا واحد من الناس، معظم برامج المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا بأول 10 سنوات أنا اللي كنت أكتبها في إيدي، أوكي، ومعظم الأفكار كانت تطلع من عندي، عرفت علي؟ لكن أنت ما بتستطيع أنك أنت تكبر مؤسستك وتكبر شركتك وتكبر مجموعتك بأنك أنت تكون عنق الزجاجة. صحيح. فمجرد ما كنت أنت أصبحت عنق الزجاجة، معناته صفى طموح المؤسسة والشركة اللي أنت بتشتغل فيها هو مرتبط بقدراتك العقلية والجسدية، وهون عرفت علي كيف؟ أنا بقول أنه منبلش هيك لأنه هذا بيساعدني على فهم الموضوع، وأنا بعتقد أنه ما في ريادة بدون ثقة. صحيح. والثقة لا تأتي إلا بالمعرفة أبداً. هلأ في مدرسة تانية بتقول لك لا يا أخي، أنت ممكن يكون عندك الفكرة وتجيب الناس اللي يساعدوك في هذا الموضوع، بحيث أنه أنت تمشي وتبلش، يعني بدل ما تكون إن من أول يوم تكون أون، عرفت علي كيف، من أول يوم. فاين، لكن هي اختلاف مدارس واختلاف يعني وجهات نظر. أنا واحد من الناس اللي بعتقد أنه كل ما كان الإنسان هو من بإيده بالأول بلش شغلته، قدرته على أنه يكمل بتكون بجوز تكون أكثر وأصعب، أكثر وأسهل يعني. وهنا يمكن في مجال الاي تي أو السوفتوير بتحضرني أيضا كلمة حكاها ستيف جوبز في إحدى مقابلاته، وإحنا طالما حكينا عن أبل، أنه بعد كل هالعمر وإنت يعني عم بتدير شركة أبل العالمية، انت بتشتغل هلا في ايدك ولا يعني بطلت خلاص، انت صرت بجانب الاداره والاستراتيجيه؟ فحكى لهم انا لانه كنت اشتغل في ايدي الان، انا I know the terrain، انا بعرف الارض، فانا بعرف شو هو ممكن، يعني ايش الممكن وايش اللي مش ممكن، فلذلك انا لما اطلب شيء من الموظفين عندي انا عارف انه هذا it's possible. يعني 100% هذا الطرح صحيح، وهذا بجوز هو الاساس بالمدرسه الاولى اللي انا ذكرت لك اياها. اليوم نفس القضية، لما أجي أقول أنه أنا في يعني تركيزي أكبر على القضايا الأخرى الاستراتيجية، لا يعني أنه أنا ما عمالي بفوت كمان في الأمور الأخرى، لكن دخولي في هذه الأمور الأخرى، يعني أنا بجلس مع فريق تطوير المنتجات مرة على الأقل بالشهر، نتحدث في تفاصيل أحيانا بعض الشاشات اللي احنا بدنا نشتغل فيها، بعض الفيتشرز، بعض الفانكشنز، اليوزر اكسبيرينس كيف بده يكون، وهكذا. وهي نقاط مهمه وحساسه، لكن هي ليست اساسيه في جدول عمل اليومي، وهون النقطه المختلفه. ف100% وبالتالي لما تيجي تطلب، ولما اطلب انا ويجي يقول لي بدها 3 أسابيع، بقول له لا يا حبيبي، هاي تنعمل باسبوع يعني، فدير بالك. 100% الكلام صحيح. طيب سيد وليد، انا كثير مستمتع اليوم بالحوار معك، وفعلا يعني انا حاس حالي غواص في بحر كبير عم نطلع منه الدرر. اهلا وسهلا، الله يسلمك. وهلا وصلنا للجوله السريعه في برنامج رياد من بلادي، ولكن قبل ما ندخل بالجوله السريعه خلينا ناخذ بريك صغير ونكمل ان شاء الله. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدا ربك يعينك. ما تقوم يا صاحبي فينك، ابدا ربك يعينك. يرويك عرق جبينك، تاكل من خير ايديك، تاكل من خير ايديك. ده الخير جواك اكيد، والعزم لو يزيد. ده الخير جواك اكيد، والعزم لو يزيد. والايد تشد ايد، حلمك يجري عليك، حلمك يجري عليك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك. مش عيب انك تكون انسان بأي لون، مش عيب انك تكون انسان بأي لون. العيب انك تكون للغير قدد في كل حلقة من حلقات برنامج ريادي من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا، ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك. يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل، ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. سيد وليد، أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. الله يحييك. طبعا الجولة السريعة من اسمها، إحنا بنعطيك أسئلة سريعة، نستنى منك إجابات سريعة وملهلبة، شو رأيك؟ ماشي. يلا، قبل ما تدخل في عالم الريادة، شو أول عقبة أو شيء كان مانعك أنك تصير ريادي؟ اني افوت بالجامعة. كان صعب علي اني افوت الجامعة، فكان لابد انه يعني زي ما يقولوا استعين بوالدي حتى يدخلني في الجامعة، وهذا كان اثر فيه كثير. فبتذكر خلال رحلة العودة من اربد الى عمان، الله يطول عمره والدي ويزيل خير، وعدت وعد انه هذا اخر طلب بطلبه منك في حياتي. والحمد لله هذا اللي كان، اللي هو انك انه ما راح اخليك تتوسط لي بشيء بعد اليوم. ولا راح اطلب منك اي شيء بعد اليوم. وهنا يمكن القرار او الوعد اللي وعدته لوالدك ساهم انك انت ما في شك تكون اكثر اصرار على ما في شك هدفك. ما في شك، الله يطول عمره والدي ما كان بيقصر باي شيء، ولو طلبت عيونه كان اعطاني اياهم. لكن انا بالنسبه لي حز بنفسي كثير انه هو اضطر انه يروح يطلب من احد شيء من شاني، فهذا كان صعب. طيب شو أسوأ قرار اتخذته في حياتك كريادي؟ يعني ما في قرار واحد سيء، هناك مجموعة قرارات، لكن دائما أنا بحز بنفسي أحد الأشخاص اللي أنا سمحت له يغادر الشركة، كنت بتمنى أنه ما يغادر، وكان لازم ما أخليه يغادر تحت أي ظرف من ظروف. طيب شو أحسن قرار اتخذته بحياتك كريادي؟ أني بقيت في الأردن. أنا بعتقد أنه بقائي وقراري من البداية، مع أنه كل زملائي اللي درسوا معي بهذاك الوقت يعني كانوا بتطلع كل واحد كيف يطلع لبرا ويشتغل في الخليج، ولا زالوا يعني في كتير منهم راحوا، وفي منهم كتير رجعوا وانضموا للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. الحمد لله. لكن أنا بالنسبة إلي الحمد لله يعني اتخاذ القرار كان خلاص إلهام من رب العالمين. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد أنها ساهمت في نجاحك. بصحى بكير. أي ساعة تقريبا؟ أنا بصحى بصلي الفجر وضني قاعد. يا سلام عليك. وبنام قليل، بنام 4 ساعات بس، هالأيام هاي شوي الثايرويد مأثر علي، الغدة الدرقية، فبنام شوي زيادة 5 ل6 ساعات. طيب متى بتحس أنك أكثر إنتاجية خلال صباحاً. اليوم أو الأسبوع؟ صباحا ما في شك. طيب شو أهم نصيحة تلقيتها في حياتك؟ أنا في أكثر من شخص بعتبره منتر لإلي في حياتي، لكن بتذكر أحد الأشخاص الله يذكره في بالخير، مستر أودي في ألمانيا. كنا بس نتعشى وأغلبه بطاولة الزهر، يقول علمناه على طاولة الزهر بلعبوا طاولة زهر في ألمانيا. أنا لعبت طاولة زهر فقط في ألمانيا. فأنا بتذكر كان تعرف نطلع نمشي. نعم. فبأحدى المرات كان يطلع علي ويقول لي شو شايف بهذا الجسر، بقول له مدهون منيح، قال لي اطلع عليه من تحت، وفعلا خلاني أنزل على ركبي وأطلع على الجسر من تحت. قال لي اطلع عليه كيف مدهون من تحت زي ما هو مدهون من فوق. This is what made Germany Germany. أوكي، إنه أنت ما تنتبه فقط على الأمور الظاهرة، انتبه على كل الأمور الأخرى، وهذا بيساعدك على النجاح. وما في شك، وهاي رسالة يعني دائما أنا بس يعني زي ما يقولوا حاططها حلق في وداني وماشي على هذا الأساس. وأكيد وإحنا هم من هون بندعو أصدقائنا في كل مكان، عشيرة رياديين إحنا بنسميهم مستمعين برنامجنا، إنهم يطلعوا على الجسر من تحت، يطلعوا على الدهان من تحت زي ما هو، ويضمنوا إنه دهانه من تحت زي ما هو دهانه من فوق، والفينيشينج تبعه المخبى زي الظاهر. أكيد، وكل واحد الجسر بيعني له شيء مختلف. 100%. نعم. 100%. كل واحد له جسره. طيب، لما تسمع كلمة ناجح مين هو أول شخص بيخطر على بالك؟ يعني صعب هذا السؤال، مش عارف، لكن ما في شك، مش عارف، بجوز لازم تعيد السؤال. طيب خليني أعيده، مين بتعتبر أنهم يعني شخص قدوة بالنسبة لك أنت اقتديت فيه بحياتك، أو كان رول موديل بالنسبة لك وساعدك على النجاح؟ يعني أنا ذكرت حبيبنا وصاحبنا في ألمانيا، لكن بنفس الوقت أنا بذكر كمان الدكتور أمين بدر الدين، اللي هو كان واحد من المؤسسين والسي او للإنكوبيتر اللي كان موجود في الأردن، اللي هو كان اسمه جوردن تكنولوجي جروب at that time. هذا إنسان أنا بالنسبة لي بعتقده لسه لليوم بقول له بوس، لأنه ما في شك أنه كان أثره كتير كبير على علي أنا شخصيا بداية، وطريقة عمله وما شاء الله عنه ونجاحه يعني يدل على شيء، بدل على أنه هاي البلد قادرة دائما أنها تطلع ناس رياديين وزعماء يعني اقتصاديين كتير كبار. الحمد لله. الحمد لله. طيب، هل في كتاب معين أثر بحياتك تنصح فيه أصدقائنا المستمعين؟ يعني أنا بعتقد أنه القراءة يعني شيء أساسي، وكثير من الـ الـ الـ الـ الـ الـ للأسف الرياديين وغير الرياديين القراءة يعني مش على جدولهم اليومي أو الأسبوعي، وهذا للأسف يعني من الثقافة اللي إحنا عايشين فيها، ولا بد إنه هاي الثقافة تتغير. دائما أنا يعني بنبهر بشخصين. لما أكون ماشي بالشارع وأشوف واحد موقف سيارته وحاط سجادة الصلاة وعم بيصلي، بشعرني إنه قديش أنا مقصر. وبالمقابل لما أكون في ترين ولا في باص ولا في طيارة وبشوف الكل قاعد بحضر فيلم إلا مجموعة قصيرة صغيرة فاتحين كتب وقاعدين بيقروا، فهدول شغلتين دائما بتفرجيك قديش أنت صغير وقديش أنت مقصر وقديش الواحد لازم يتحرك لقدام. في كتب كتير كتير كويسة، وأنا بس لكن بنصح مثلا آخر كتاب ضمن الأحداث اللي إحنا عم بتمر فينا، ما لها علاقة في الريادة ولا لها علاقة في تكنولوجيا المعلومات، لكن كمان الأحداث اللي بتصير بهالوقت الحالي لابد أن الإنسان يوعى إلها ويكون يتعامل معها بالشكل الصحيح. كتاب اسمه Fields of Blood لأرمسترونج. كتاب كتير عظيم، بيعطي وجهة نظر الغرب بالأحداث اللي عمالها بتصير اليوم، وكيف أنه ما يحدث ليس له علاقة في الإسلام وليس له علاقة في الدين، ولكن هو نزاع سياسي بحت ومراكز قوة كل واحد عماله بتهاوش عليها. يا سلام. هنا بس بدي أطلع شوي على النص وأقول فعلا أنه السيد وليد تحابسم، أنا لما طلعت على السيرة الذاتية وشفت أنه عاملين موقع تفسير اللي هو واحد من أكبر الموسوعات المختصة في تفسير القرآن أو الموسوعات القرآنية على الإنترنت، وأنت موجهه بلغات عديدة على السواء للمسلمين ولغير المسلمين. حسيت فعلا أنه كل واحد قادر يعمل تغيير ويعمل فرق إيجابي، كل واحد من موقعه، وهنا بدنا نشكرك عليها. يا سيدي استغفر الله، الشكر لله أولا وآخرا، ولا أدعي أنه أنا صاحب الفكرة في هذا الموضوع، ولكن هو هذا أمر بدلا كمشروع فازت فيه المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، وانتهى برسالة اجتماعية نتأمل على رب العالمين انه يقبله كنوع من يعني من الصدقة الجارية ان شاء الله. بالنهاية الانسان للشخص المؤمن لابد انه يعرف انه لازم يعمل لحياته ويعمل لاخرته بنفس الوقت، وبالتالي هذا لعل وعسى يكون شيء من عملنا لاخرتنا ان شاء الله. ان شاء الله. طيب ابو زيد، لو بدك ترجع تعيد الرحلة من الصفر، كيف ممكن تبلش؟ هل في شيء انت عملته بدك تغيره او بدك تبلش من مكان مختلف؟ ولا بغير شيء، ولا بغير شيء ابدا. I think بجوز يكون يعني هذا الكلام زي ما نقوله boring to death، اوكي، لكن ان رياليتي انا فكرت في هذا الموضوع كتير. هل كان ممكن اقرر اني ابلش من مكان اخر؟ لا اعتقد. هل كان ممكن اني اقرر اني انتقل لسوق قبل ما الوقت اللي انا انتقلت فيه؟ كمان لا، ما اظن. فالحمد لله I'm very satisfied بخطوات اللي مشينا فيها. فهنالك بعض الاخطاء اللي ذكرناها يعني، لكن لا تؤثر على المسيرة. فالحمد لله يعني من الوعد اللي أعطيته لأبوي على طريق إربد all the way لمشوار لندن تبع السنة الماضية، فما أظن فيه. ويبدو كل ريادي في رحلته لازم يكون في عنده وعد معين، سواء مع الآخرين، مع زي ما تفضلت مع والدك، أو وعد مع نفسه صحيح إنه بده ينجح. وهنا بتذكر كتاب وعد تحقق لسيد إليا نقل، يعني استضفنا سيد غسان معانا وحكى إنه هذا صديق كان من الكتاب وحبيبي. الكتب اللي، نعم. اللي أثرت بحياته فعلا، وننصح فيه أصدقائنا المستمعين. إحنا شرفنا على نهاية رحلتنا معك اليوم سيد وليد، بس قبل ما نخلص بدنا منك نصيحة نهائية بتوجهها للشباب الأردني والشباب العربي بشكل عام، وبعد هيك تخبرنا شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها معك، ونحكي لك الله يعطيك ألف عافية. يا سيدي، أول شيء الله يعافيك، وأنا بشكرك على يعني هالمبادرة اللطيفة والجميلة، وأنا بعتقد كمان إنه عملك اللي هو ريادي بحد ذاته يتدل على شيء، فبدل على قدرتك على الريادة واحد، واثنين على إن شاء الله النجاح المستمر واحد. أنا نصيحتي للشباب إنه الكلام اللي ذكرته سابقا، الريادة مش مشوار ببستان زهور، الريادة عبارة عن عمل وجهد، تمام، لابد انه الانسان يقوم فيه حتى يقدر يوصل للي بده اياه. واحد، اثنين، حاول قدر الامكان انك تكون مبدع في ريادتك، يعني انك تشوف فكرة معمولة في مكان معين وتيجي تقلدها وتعملها في المنطقة اللي انت شغال فيها، شيء عظيم. لكن الاعظم من ذلك انك انت تطلع بفكرة جديدة، نعم، وبأسلوب عمل جديد، وتكون أنت السباق فيه، بحيث أنه فعلا تكون القيمة المضافة كتير أكبر من أي شيء ممكن تعمله لما يكون في عملية نقل لأفكار معينة في أسواق أخرى للأسواق اللي إحنا موجودين فيها. وهذا هاي نقطة كتير مهمة وكتير حساسة، ولابد أنه إخواننا الرياديين، والريادة ترى ما لها علاقة في العمر. الناس بفكروا انه ريادي لازم ابلش عمري 16 سنه، ولا لازم اكون واللي دائما انا بختلف مع كثير من الناس اللي بيحاضروا في قضيه الرياده وبيحاولوا انهم يساعدوا الرياديين في هذه القضيه، انه it is okay to fail. انا دائما بقول يعني ماشي الحال، بس حاول ما تفشل. يعني ما مش القضية أني أنا أفوت ويصير عندي أنه because it is okay to fail معناته أنه يلا معلش أخبر أني أفشل. لا أبدا، بالعكس، الفشل غير مقبول وغير، لكن إذا حصل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكون هو ما يدمرني. بالعكس، أنا زي ما حكينا بنمسكه حجر وبنحطه، عرفت علي، وبنطلع عليه خطوة لقدام، لكن ما يكون أنه هو عبارة عن كرت أخضر أنه أنا أقبل بالفشل. فقدر الإمكان أنه ما يكون الفشل كنوع من المخرج أو المهرب لعدم قدرتي أني أكمل. وبالنهاية أكبر وأعظم فشل هو الاستسلام. 100%، ما في استسلام بالريادة. صحيح. طيب يعني هنا سؤال قبل أخير. تفضل. أبو زيد، قبل ما نختم، لأنه أنت مطلع في مجال الريادة والشركات الحاضنة للريادة الآن، عندنا كثير شباب في بتلاقي في عندهم أفكار، ومن وين يبلش؟ أول إشي يعني زمان بجوز كان في مؤسسة واحدة كانت ممكن تكون حاضنة للأعمال، اليوم بدال الوحدة في 10 وبدال 10 في 100. وقضية التمويل لم تعد التحدي الكبير، أبواب التمويل صارت متوفرة والحمد لله، وهذا طبعا بجهود جلالة الملك وسياسة البلد بحيث أنه توفر هذه البيئة بحيث أنها تصبح يعني عامل تغيير كبير في الثقافة الأردنية، بحيث أنه إحنا نخلق جيل جديد من الرياديين المبدعين اللي ينتجوا داخل البلد وخارج البلد. هذا شيء جيد، لكن بالمقابل لابد أنه قبل ما أي إنسان يقرر أنه أنا بدي أكون ريادي يكون عارف شو متطلبات الريادة، وعلى هذا الأساس أنه يعرف أنه عنده القدرة أنه يكمل فيها، وأنه هذا المشوار المليء بالصعوبات أنه أنا على استعداد أنه أنا وأهلي نقدر نتحمله حتى نقدر نوصل للهدف اللي بدنا إياه، ويقدر يحط 18 ساعة اللي مطلوبين يعني. ما في شك. طيب شو هي أفضل طريقة لا أصدقائنا يتواصلوا فيها معك؟ يعني أنا أدوات الاتصال تبعتي معروفة، إيميلي هو w.tahapsom@itgsolutions.com، وطبعا موقعنا هو itgsolutions.com على الإنترنت، ومكاننا في 41 أحمد شوقي جبل الويبدة، اللي عنده أي استفسار ممكن أنه يتواصل معي عن طريق الإيميل أو عن طريق الزيارة، وأنا بكون يعني مسرور. لكن كل إنسان بفكر أنه عنده فكرة وبده يكبرها ويكبر فيها، إذا كانت في بداية الطريق في عندنا مؤسسة اسمها Oasis 500، يعني هي مبدعة في هذا المجال باحتضان المواهب واحتضان أصحاب الأفكار ودعمهم ماديا ومعنويا وتوفير البيئة المناسبة بحيث أنه يصبحوا قصص نجاح كبيرة. وفي عندنا Endeavor إذا كانوا قاطعين شوط في هذا الموضوع وبالتالي بدهم يكبروا خارج نطاق السوق اللي هم الموجودين فيه وخارج نطاق الحجم اللي هم الموجودين فيه من خلال أنه يصبحوا شركة عالمية كمان، هذا كمان متوفر. وكلاهما أنا بعرف ما بيقصروا يعني مع أي شخص ذكرا كان أم أنثى في هذا الموضوع. سيد وليد، أنا سعيد جدا بالحوار معك اليوم، وبشكرك جزيل الشكر على استضافتك إلنا في مكتبك وعلى الوقت الرائع اللي منحتنا إياه، وبتمنى أنه ما نكون أثقلنا عليك، وبعرف مشاغلك والتزاماتك الكثيرة. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شرفتني، والله يجزيك الخير ويعطيك الصحة ويقويك، وما شاء الله عنك يعني، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق، وإحنا وبتمنى أنه التواصل يضل مستمر بحيث أنه من خلالك نقدر نساعد قد ما بنقدر. لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك، لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك، من عاش لنفسه يهلك، بلدك محتاجة ليك، بلدك محتاجة ليك، حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، ولا غيرك يبقى سيدك، وتزيد القوة فيك، وتزيد القوة فيك، أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا، أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا، والحلم هيبقى جنة، ونكون في الكون شريك، ونكون في الكون شريك. مش عيب انك تكون انسان بأي لون، مش عيب انك تكون انسان بأي لون، العيب انك تكون للغير مدد ايديك.